الحمد لله الفتاح العليم الرحمن الرحيم، يحب من عباده أن يحمدوه وأن يثنوا عليه ويمجدوه ويستعينوا به ويستهجوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، دلنا على الصراط المستقيم وأبان لنا الطريق القويم. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير من سجد وصلى وعبد وشكر وحمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، حيث قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيها المؤمنون الأكارم، سورة الفاتحة، سورة الفاتحة أنزلها الله رب العالمين على قلب حبيبه النبي الأمين، وافتتح بها ربنا كتابه الكريم، وجمع لنا فيها من الفضل والخير العميم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تكرى بحرف منهما إلا أعطيته. وهي سبع آيات محكمات نزلت بمكة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن دلالات أهميتها كثرة أسمائها وتعداد مسمياتها، فهي الفاتحة، أي فاتحة الكتاب، وبها تفتتح القراءة في الصلاة، وهي الكافية، وهي الوافية، وهي الشافية، وهي الرقية، وهي السبع المثاني، لأنها سبع آيات، ولأنها تثنى وتعاد في الصلوات، وهي أم الكتاب، وهي أم القرآن، وهي القرآن العظيم، كما قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن، وأم الكتاب والسبع المثاني. وقد ارتبطت سورة الفاتحة ارتباطا وثيقا بالصلاة، حيث يقرأها المسلم في صلاته الخمس يوميا، فيقرأها 17 مرة على الأقل، ولا تتم صلاته إلا بقراءتها. وقد ابتدأها الله عز وجل باسمين كريمين من أسمائه الحسنى، وهما الرحمن الرحيم، ليشير سبحانه إشارة واضحة إلى أن كل ما يأتي بعدها من القرآن الكريم مبني على منهج الرحمة. وبين تبارك وتعالى أن العلاقة بين العباد وربهم قائمة على الرحمة، وقد تجلى هذا في كل تفاصيل الشريعة الإسلامية السمحة. فقد خلق الله تبارك وتعالى الرحمة 100 جزء، فأنزل جزءا واحدا يتراحم به الخلائق في هذه الحياة الدنيا، وادخر جل وعلا 99 رحمة أو جزءا من الرحمة ليوم القيامة. يقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي هذا معاشر المسلمين الأكارم توجيه للمسلم بإشاعة الرحمة منه تجاه من حوله، وهذا من الجانب العملي التطبيقي لمعاني سورة الفاتحة. فعلى الزوج أن يتعامل بالرحمة مع زوجته وأهله وأولاده، وعلى الفرد أن يتعامل بالرحمة مع جيرانه، وعلى الموظف أن يتعامل بالرحمة مع زملائه في عمله، وهكذا نتراحم مع من حولنا من العالمين. كما أن الفاتحة اشتملت على كل المعاني الواردة في القرآن الكريم من ذكر الحمد والتوحيد والرحمة والعبودية والاستعانة والهداية. وعلى المسلم أن يدرك أهمية هذه السورة العظيمة بأن يتوقف عند آياتها ليتأمل في معانيها ومدلولاتها، ليعرف من فضائلها الكثير والكثير. فمن أهم فضائل هذه السورة العظيمة أنها أعظم سورة وردت في القرآن الكريم على الإطلاق. فعن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومن فضائلها أيضا معاشر المسلمين أنها تفتح باب الصلة بين العبد الفقير وربه الغني. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الله أكبر. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالفاتحة تغرس في نفس العبد معنى الخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى وعبوديته له، وأنه جل وعلا ملك، وأنه تبارك وتعالى ملك الملوك، وأن العبد ملك لله تعالى، فالله هو مالك يوم الدين. ومن فضائلها أيضا أنها رقية يستشفي بها المسلم من أوجاع بدنه وأسقامه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزلنا منزلا فأتينا امرأة، نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم لدغ، فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ، فأعطوه غنما وسقونا لبنا، فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ قال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال: فقلت: لا تحرقوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. عباد الله، هذه بعض فضائل الفاتحة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب فضلك وكرمك وجودك وإحسانك، ووفقنا يا ربنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله أن سورة الفاتحة توجه المسلم لأن يكون رحيما، فيستمد معاني الرحمة من تكرار اسم الرحمن الرحيم فيها، وبقراءتها يعظم إدراكه لمعنى قوله تعالى: رب العالمين، أي جميع المخلوقات والكائنات، وتحمله على القيام بواجباته مستعينا عليها بالله عز وجل. فعلينا معاشر المسلمين أن نحرص على قراءتها بتدبر وتأمل لإدراك معانيها التي أودعها الله جل وعلا فيها. وعلينا أن نقتدي في أفعالنا وأقوالنا بنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه جل وعلا، وثنى فيه بملائكته الكرام البررة، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.